السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة من الخيال، من الآخر قصة راح تعجبكم أكيد. القصة لشخصين، الأول اسمه راجا، راجا هندي الجنسية، والثاني صديقه اللي هو أمير خان باكستاني الجنسية. خان أبوه من زمان عايش في دبي ومن تجار الأقمشة وغيره، وعنده محلات وخير من رب العالمين. لذلك راجا كان عاطل عن العمل ومتكل على أبوه وبس ياخذ منه الفلوس ويصرف ولعب. وكذلك أمير خان هذا جاي فقط للوناسة، تصاحبوا أصبحوا أصدقاء وصاروا كله طلعات وسهرات وشرب وخرابيط كله مع بعض. راجا متزوج، زوجته هندية كذلك، متزوج ومستقر معاها، لكن زوجته تشتغل وهو بس ينام، لما يصحى بالليل يا يروح عند أبوه ياخذ منه فلوس للسهرة أو ياخذ من زوجته، وزوجته المسكينة تعاني معاه، كل ما جمعت لها مبلغ خذ منها، ما يكفيه شيء، يلعب لعب بالفلوس. لين أبوه وصل معاه مرحلة اللي قال له حبيبي شوف، يا تشتغل وتصير رجال ولا روح اذلف، روح الهند واستقر هناك وافتح لك مشروع، ولا يعني اشتغل اي شغلة، انا بعد ما راح اصرف عليك، تفهم ولا لا؟ قال اوكي. قام ما ياخذ من ابوه، ياخذ منه من زوجته، وزوجته تقول له يا راجع احنا جايين نترزق الله ونجمع لنا كم فلس نشتري فيهم بيت، نشتري فيهم كذا حق المستقبل. اقول اعطيني اعطيني اعطيني لين بكرة ابوي يموت ونورث ونشتري احسن بيت، لا تدوخينا ولا سوي نفسك تجمعين فلوس ولا شيء. وهذه مسكينة ببترشى فيه، يسحب منها يسحب منها ويروح يسهر مع رفيجة امير خان ويصرف على رفيجة كذلك امير. سنواته على الحال هذه، الى ان طقت شبدها المرة هذه وقررت ان تشتكي الابو راجا، هذه الزوجة الهندية. فعلا راحت الابو زوجها، قالت له يا عمي ترى راجا 24 ساعة سكران، 24 ساعة ياخذ بهالفلوس، ما عندي ولا درهم في البيت، حتى مرات يعني البيت حتى أكل ما فيه من كثر ما هو ياخذ المصروف، كل اللي أطلعه من شغلي ويروح يسهر فيه ويروح يلعب وأنا ماني قادر عليه. الأبو هني مسك راجا وبدأ يعني يغلط عليه ويسبه ويضربه وكذا، وقال له لا انت ولدي ولا انا اعرفك، ما ابيك تقعد في الامارات، روح ارجع للهند. قال له خلاص يبقى انت مالك شغل فيني، مالك شغل فيني، انا ما قاعد اخذ منك فلوس، انا عايش مع زوجتي. قال له حتى زوجتك ما هي قادرة. قال ها يعني زوجتي هي اللي اشتكت. قال له اي نعم، وشوف دام ان انت يعني ما انت كفو وما انت رجال، أنا ترى راح أحرمك، والورث هذا راح أسجله باسم إخوانك اللي موجودين في الهند، وصدقني حتى لو أني أموت ما راح تاخذ مني درهم، لأن كذلك قايلت له زوجة راجا، قايلة حق عمها ترى هذا معتمد اعتماد كلي، يقول متى يموت أبوي عشان أنا أورثه. هني الأب فصل عليه، حقد راجا على زوجته اللي باعتبار ان دمرت مستقبله وطموحاته لقدام، خلاص هذا راح ينحرم من ورث، وابوه راح يتخذ الاجراءات اللازمه بان الورث هذا ما راح ينال منه راجع ولا درهم، تدمر نفسيا. وزوجته خلصت الفلوس اللي عندها، قرر انه ينتقم من زوجته، راح كلم صديقه امير خان الباكستاني، قال اسمعني يا أمير، هم هذول يعني عشرة مع بعض وسوالفهم وخرابيطهم كلها مع بعض على قلب واحد، راجا وأمير. قال اسمعني، أنا قررت أني أتخلص من زوجتي، قال له ليش؟ قال له هذه هي اللي محرضة أبوي، وأبوي قاطع عني المصروف، والحين بدت تسولف له عن بعض يعني سهراتنا أنا وياك وطلعاتي وجياتي، وأبوي خلاص عزم إنه ما راح يعطيني شيء من الورث، وراح يكتب وصية بالورث لإخواني وطاردني وما يبي يشوفني، أنا لازم أقتلها. قال إيش تبي أنت الحين؟ قال له أبيك تساعدني بس تجيني الساعة 2 بالليل أكون أنا قاتل زوجتي، وأبيك تساعدني بس أشيل الجثة أرميها في أحد المناطق البرية. قال له اعتمد حبيبي، بس حاضر، متى؟ بكرة. وفعلا اليوم الثاني مثل الموعد، ويوقف خان أمير خان تحت العمارة اللي ساكن فيها راجا، ينتظره يطلع معاها الجثة. ساعة 2 يطول يتصل عليه ما يرد، انتظر 2:15، 2:30، أمير بدأ يشعر بالقلق. قال هذا حين راجا قتل زوجته ولا لا؟ أخاف إنه حاول إنه يقتل زوجته مثلا، وهي انتبهت وقاومته وهي اللي قتلته مثلا، ما هو عارف شو السالفة. يتصل عليه ما يرد، قال هذا في شيء. ليه 2:30 نزل أمير خان من السيارة ودخل العمارة وصعد فوق، ضرب باب الشقة يضرب يضرب يضرب، ويفتح له الباب منه صديقة راجة. استغرب، قال انت ايش فيك؟ احنا مو متواعدين الساعة 2 اني امرك علشان طلع الجثة. قال لا ايه، قال ها ايش صار؟ اتصل عليك ما؟ قال انا كنت مشغول يا امير، انتظر شوي. قال شنو فيه؟ قال لا توني قتلتها وضبطت الامور، بس كنت اجهز جنطتي علشان توصلني للمطار عشان بعد ما يكتشفون الجثة اكون انا مسافر برا الامارات، وقاعد اجهز جنطة ثانية ابحط الجثة فيها، جثة زوجتي. قال الحين الجثة وين؟ قال موجودة داخل الغرفة على السرير، قتلتها وخلصت. قال اوكي خلني بشوفها، بس يبي يتأكد يطمئن. وهذاك رايح المخزن عندهم في ظهر غرفة يطلع الشنطة القديمة اللي عندهم علشان يحطون جثة الزوجة. او يدخل امير، ولا هذه زوجة الحبيب راجة طايحة على السرير كذي وفاتحة يدينها ورافع رقبتها كذي فوق، عيونها فوق، ويقرب منها ويتفحصها، يحط ايده ولا فيها نبض ولا ما ماتت للحين؟ لا، الصدمة شنو؟ قام ضربها كف قوي، ولا البنت بدت تتحرك. الظاهر انها شنو؟ هذاك زوجها راجع خنقها خنقها خنقها وشافت انها بتموت، قامت مثلت عليه انها خلاص ماتت، فانسدحت على السرير. وهذاك مصدق قاعد يدور على شنطة عشان يحط جثتها، لكن من سوء حظها ان جاء رفيجة امير خان وشكله عنده خبرة فيها الامور، يوم شافها كذي ما اطمئن، قام يتفحصها ولا الى الان فيها نبض، ولما شافت انه قام يضرب فيها وهي تحركت نزت، قام وحط يدينه على رقبتها وبدت تصحى مره ثانيه تصرخ ويخنق فيها لين طلعت روحها، وتاكد انها ماتت. يعني المسكينه ماتت مرتين. طبعا دخل عليه راجل قال ايش السالفه؟ قال له ترى تدري انها كانت تمثل؟ ما كانت ميتة، يمكن أغمى عليها وصحت مرة ثانية، لكن أنت ترى ما قتلتها، بس أنا خلصتك منها. قال زين يعطيك العافية. وين الشنطة؟ جاب الشنطة وكرفسوها على بعض كذي وحطوها داخل الشنطة، نزلوها في السيارة. أمير خان هو اللي يسوق السيارة وجنبه راجع. راحوا على طريق العين ورموا الجثة في أحد الطرق بس بعيد شوي عن الشارع، وعلى طول قام أمير خان ووصل راجع إلى المطار وسافر راجع. أمير خان رجع لأنه ما له شغل، يقول أنا ما له شغل، لا لي علاقة فيها ولا هي زوجتي ولا اللي أنا قتلتها، هو زوجها اللي قتلها هو اللي تخلص منها، أنا ما له شغل. وبعدين سافر خالي صيدونه الحين بالأول، ورجع ومارس حياته طبيعي ولا حد اكتشف شو السالفة. بعد 3 أيام في عمال نظافة اللي يتواجدون على الطرق العامة، في بعضهم إذا حب إنه يرتاح يبتعد عن الشارع ويروح أسفل أحد الأشجار القريبة منه. فأحد العمال نظافة جلس تحت الشجرة وجالس يطالع المنطقة الصحراوية هذه البرية يعني على الأطراف، ويلمح من بعيد حقيبة، فدفع الفضول راح يشوفها. أول ما فتح الحقيبة ولا رائحة عفن الجثة تصرع، ولا جثة فتاة. على طول بلغ السلطات الأمنية جو ورفعوا الجثة للطب الشرعي، والجثة في حالة تعفن. بعدين توصلوا إلى يعني مبدئيا أن هذه جثة لفتاة أسيوية. الحين صاروا يبحثون عن هويتها، ما في لا إثبات ولا شيء، يدورون وعمون مواصفاتها وصورها وكذا ومني ومنك، عرفوا هوية هذه المرأة إنها امرأة هندية متزوجة واحد اسمه راجة. يدورون على راجة، ولا راجة مسافر، وتاريخ سفرة راجة كان بنفس يوم الوفاة اللي تم تحديدها عن طريق الطب الشرعي. فقالوا خلاص بس هذا راجع هو القاتل، زوجها وهرب بعد ما ارتكب الجريمة. لما بدوا يشيكون على راجع ولا يكتشفون ان ابوه موجود في دبي، استدعوا ابوه، حققوا معاه، قال لهم يبا انا متأكد اصلا ان اللي قتل هالبنت هو ولدي راجع، ولدي انسان يعني قليل أدب، مو محترم، سكير، رعي مشاكل، ودائما تحصل بينه وبين زوجته يعني عدة مشاجرات وأنا أتدخل، وآخر مرة زوجته بلغتني إنه هو يعني بدأ في السكر والخرابيط وياخذ من راتبها، واشتكت لي وأنا يعني بديت أتشاجر معاه وحرمته حتى من الميراث. وممكن إن هذا هو الدافع وراء قياما مقتل زوجته. ومن بين المعلومات اللي أدلى فيها أبو راجة، قال هذا راجة قليل الأدب ودائما مع واحد من أصدقائه كذلك سافل مثله باكستاني اسمه أمير خان. حلو، تعرف أمير؟ قال إيه نعم. عطنا بياناته، ألقوا القبض على أمير خان، تكلم وانت لك علاقة وانت كذا، وخصوصا وجود صديق لراجة أكد شكوك رجال المباحث عن معلومات احنا هم توصلوا لها. يعني قالوا مستحيل راجة يعني قتل زوجته وحطها في حقيبة ونزلها من الشقة اللي فيه العمارة وركبها في سيارة وبعدين رماها في البر، بعدين هرب من اللي وصل المطار، وبعدين لما دوروا على سيارته ما لقوها في المطار، لقوها في بيته. يعني في احد مساعده، بما ان له صديق وعشيره ودائما مع بعض وخرابيط، اكيد هذا امير خان له علاقه. اضغطوا على امير وانت وكذا ما اعترف. جاهم تقرير الطب الشرعي اللي يؤكد ان امير له علاقه في الموضوع. شلون؟ لقوا بصمات أمير خان على رقبة زوجة راجة يوم واجهوه فيها الأدلة، وينهار ويبطل جرمه. قالهم إيه نعم، أنا ساعدت راجة في قيام مقتل زوجته، لكن أنا كان مجرد مساعدة، مو أنا اللي قتلت وكذا. قالوا شلون زين بصماتك على رقبته؟ قال لا، أنا شلتها معاه وأنا اللي ساعدته في حمل الحقيبة ووصلت للمطار. قالوا له زين، شوف انت عارف لما التعاون معانا كرجال امن ممكن أن يتم تخفيف الحكم عليك، أنت أكيد تعرف راجا وين موجود في الهند. قال إيه نعم أعرف. قال حلو، نبيك تساعدنا في استدراج راجا، ما نبيك تتكلم ولا تبين له شيء، لكن نبيك تبدأ معاه خطوة بخطوة، ونبيك تطمنه وتقول له الوضع سنبتيك. قال حاضر. وفعلا خلوه يتصل في راجا، قال لا أبشرك، القضية سكروها ضد مجهول، ولا تعرفوا على الجثة أنها زوجتك، والأمور طيبة، متى ما تبي ترجع يا راجا تعال. قال لا أنا خايف صراحة. قال لا خلك لا ترجع، خلك هناك ارتاح، وأي شيء يصير أنا راح أبلغك. طبعا هذا كله بتعليمات من رجال الأمن، يبي يعطونا الاطمئنان، لأن لو يقول له مثلا تعال لازم تجي لا، راح يشك يقول هذا يمكن صايدينا وقاعد يجبرونا. طبعا رجال الأمن عندهم خبرة في التعامل مع المجرم شلون يستدرجونه وكذا. وفعلا احجزوا أمير خان لمدة شهرين ثلاث، قالوا له طبعا كل أسبوعين ثلاثة يخلونه يتصل، ها مرحبا راجا شلونك شخبارك تبي شيء، لا ما بي شيء يلا مع السلامة، يخلونه يسكر. بعد أسبوعين ثلاثة، ها راجا مستانس الوضع أوكي، لا ما بي شيء تبي شيء يلا مع السلامة، يسكر. بعد شهرين ثلاثة قالوا له يلا قول له يجي مرة ثانية. وهذا أمير خان يتعاون، لأن الآن هو في قبضة رجال الأمن، ويتمنى يخففون عن الحكم أو أن يجي الوضع على فقط تستر، لأنه هو أصلا كان مخبي بينه وبين نفسه قيامه بالجريمة، قيامه بجريمة القتل، فيبي تعاون. قالوا لي يلا اتصل الحين على راجا وقول له تعال والوضع أوكي، وخلنا نسهر ونضحك وكذا. بعد ثلاثة أشهر واتصل عليه، أهلي راجا وشونك وشخبارك وطيب وكذا. قال له تعال ترى الأمور طيبة وانت قاعد هناك شو تسوي؟ قال له والله يا أمير ما كتبن في الهند، متشتت، الناس دائمة بالشارع وناس فغارة، وأنا صرت مثلهم وما عندي أحد، وأخاف أروح حق أسرتي هناك، وأبوي يدور علي، وأبوي كذا، وأبوي وخايف من أسرته. قال زين إن شاء الله حادك تعال. قال يا أخي حتى لو أجي دبي أنا من اللي يصرف علي؟ قال لا أبشرك، الأمور طيبة، وأنا الحين عندي وظيفة وقدرت أطلع فلوس، تعال محمول مكفول يا راجا، تعال اسكن عندي، عندي شقة الحين واموري طيبة، وتعال اصرف عليك وخليك تستانس. قال جد والله؟ قال اي والله تعال. قال خلاص اوكي. وفعلا ما طول اسبوعين ثلاثة، حاجز له امير خان تذكرة، طبعا رجال الامن هم اللي حجزوا له باسم امير خان، حاجز حق راجا، ويجي راجا الاهبل ويوصل إلى مطار دبي ويلقون القبض عليه. أهلا وسهلا براجو، لا راجا راجا، أهلين حبيبي والله جاي وكلك ثقة واثق الخطوة يمشي ملكا. العظيم تجري قسم بالله، لا أنا ما يسوي شيء، أنا ما يسوي شيء، لا لا لا صح صح ما سويت شيء، تعال تعال تعال. وياخذونه. طبعا خلاص انتهى الموضوع، قام هو كذلك وبطل الجربة، قال لهم صار كذا كذا كذا كذا، لكن قال انه يعني انا قتلتها، لكن بعدين انها كان فيها نبض وقام قتلها رفيجي. قال رفيجي لا مو صحيح الكلام هذا، وانا قال انت اللي قايل لي، انا ما دشيت عليك قلت لي ان يعني واجههم في بعض، يبي يعرفون منو اخر واحد خنقها. الادله الجنائيه اللي هو الطب الشرعي اكدوا ان في بصمات على رقبه زوجه راجا، بصمات شو اسم الحبيب امير خان، يعني فعلا الادعاء اللي قاله راجع ان امير خان شاركه في القتل وان اولي اجهز عليها انه ممكن يكون صحيح، لكن صار تبادل اتهامات بينهم بين بعض. المهم جلسات ورا جلسات ومسجونين مع بعض. ف تعرفون المحكمة اللي ما عنده محامي يوكلوا له محامي، لكن المحامي ما يكون بقوة المحامي اللي انت توكله شخصيا او يكون اهتمامه في كل تفاصيلك، لا هذاك يعني يا الله يقرأ ملفك اصلا. ف يدورون احد يعني له خبرة قانونية داخل السجن. في شاب مهندس كان داخل السجن، هذا صارت عليه مشكلة يعني بسبب يمكن جهله في القانون وانسجن، فقرر انه يدرس القانون. ترى على فكرة شفت السجون في كل دول العالم تلقى فيها مساجين لو يكتب لك مذكرة الدفاع إلى القاضي يطلعك من أي جريمة مثل الشعرة من العجين، تلقاه أشطر من أفضل مستشار قانوني من كثر ما هو ليل ونهار يدرس القانون على مدى سنوات وهو داخل السجن. وتعرفون اللي يكون عنده الدافع والحاجة يعني ينجح في بعض الأمور أكثر من الشخص اللي ماخذها دراسة أو ماخذها يعني ماخذها كهواية أو دراسة. ففي بعضهم من المساجين أو تلقاه حافظ القانون بشكل دقيق جدا. فيسألون بالسجن نبي نوكل محامي نبي كذا شلون، قال لهم شوفوا في واحد عندنا في السجن هذا مهندس، لكن هذا بالقانون شيء خيالي، هذا كل واحد من المساجين يتم يعني إحالته للمحكمة ياخذ مذكرة الدفاع من هالشخص هذا ويقدمها للقاضي على طول دائما يأتي بنتيجة إيجابية جدا، فالكل يمدح. فراح له راجة، مرحبا مرحبا راجة، ترى يعرف عربي لأن أبوه أصلا من زمان في دبي وهذا راجع مواليد دبي. أما أمير خان لغة العربية ضعيفة لكن يعرف إنجليزي، يعرف شوية عربي. فراجع راح حق الشخص هذا قال الله يخليك نبيك تكتب لنا مذكر دفاع والكل يمدحك وكذا، قال لا لا بعد ما عرف القضية قال لا انت قضيتك يعني انت قاتل زوجتك وهذاك مشاركك وما ادري شنو، لا القضايا هذه انا ما دافع، انا بدافع عنك شو اقول يعني اقول انك بريء؟ لا انا مثلا تقول لي ان في اشكال في القضية واصبحت انت متهم عن جهل عن غير قصد عن، بس مو انت متعمد قاتل زوجتك تبيني اكتب لك مذكر دفاع، لا لا اسمح لي. مش عنه جاه بعد اسبوع قال زين ابي منك خدمه، قال شنو؟ قال هل في صيغه قانونيه لشخص يبي يعترف بجريمه؟ قال اي في صيغه معينه، قال زين بس ابيك تكتب لي الصيغه هذه، قال اوكي حاضر ما عندي مشكله. ليش؟ فهمني شنو من اللي بيعترف؟ قال صديقي امير خان يبي يعترف بالجريمه ويبي يذكر اني انا اللي هو راجة بريء وما لي علاقة في مقتل زوجتي. هذا ايش قال الشخص؟ قال له انت يعني مبلغ امير في الموضوع؟ امير يدري في السالفة يعني؟ قال ايه يدري. هذا خاف شوي قال لا شوف انا اكتب لك الصيغة العامة، اذا هو يبي يعترف يحط اسمه يعني مكتوب مثلا اقر انا يحط فراغ فلان فلان فلان يحط فراغ طبعا اني انا قتلت فلانة فلان زوجة فلان فلاني وان زوجها راجع ليس له اي علاقة ولا يتحمل المسؤولية وانا اتحمل كافة المسؤولية القانونية والجنائية تجاه القضية هذه. قال اوكي كتب له صيغة واعطاها حق منه حق راجع. راح راجع قبل موعد الجلسة، كلم أمير قال شوف يا أمير هذا الكتاب بس تكتب فيه اسمك وتوقع تحت. قال شنو هالكتاب هذا؟ قال هذا كتاب استرحام علشان يعني تقول للقاضي اني انا ابي استرحام وان ابيك تخفف عني الحكم واني انا يعني بريء واني. قال اوكي، قام كتب اسمه بالانجليزي ووقع تحت. قال شوف ذكرني اعطيك الكتاب هذا لما نكون واحنا رايحين يعني وقت الترحيل الى المحكمة، ذكرني خلنا اعطيك الكتاب علشان تسلمه انت بيدك يا امير الى القاضي. قال له اوكي. اليوم الثاني ماخذينهم بالباص راح لهم عندهم يعني مجموعه من المساجين ومودينهم للمحكمه. قام راجع وسلم الكتاب حق امير، قال له شوف لا تنسى تقول حق القاضي ابي اتكلم، اذا قالك شنو قال اقول له عندي هالورقه بسلمها لك. وفعلا في الجلسه امير قال حق القاضي يعني رافع ايده يعني يكلمه بالانجليزي يقول له يا حضره القاضي انا بكلمك. قال شنو عندك؟ قال انا بسلمك الورقه هذه. جاء الحاجب خذ من امير الورقه وسلمها للقاضي. القاضي قراها وقر انا امير خان اني انا اللي قتلت زوجة راجا وان راجا ما له علاقه وانا اتحمل كافه المسؤوليه. فسال القاضي امير خان عن طريق المترجم لأن كانوا جايبين مترجم باكستاني لأن يدرون أن أمير خان ما يتكلم عربي. فالقاضي قال حق المترجم، والمترجم هذا جايبينه عن طريق السفارة وكان في ممثل من السفارة وفي محامي من السفارة. فقال حق المترجم قول حق أمير هل أنت اللي كتبت هذه الورقة بنفسك بدون إجبار وبدون ما أحد يضغط عليك؟ المترجم سأل أمير قال يا أمير هل أنت كتبت هالكتاب بدون إجبار من أحد أو ضغوطات؟ قال إيه نعم. المترجم قال حق القاضي يقول إيه نعم أنا أقر أني أنا اللي كتبته بدون إجبار. قال أسأله سؤال ثاني، القاضي يبي تأكد لأن الاعتراف خطير، القاضي يبي تأكد. قال أسأله مرة ثانية، قال هل أنت يا أمير تعرف شنو اللي مكتوب فيها الورقة لأنها مكتوبة بالعربي وأنت كاتب اسمك بالإنجليزي؟ قول له الكلام. ويقوم المترجم مرة ثانية ويسأل أمير، قال يا أمير هل أنت تعرف شنو اللي مكتوب بالورقة واللي مكتوبة باللغة العربية؟ قال إيه نعم أنا أدري شنو مكتوب وأنا اللي كتبت اسمي وأنا اللي وقعت. قال أوكي. ويصدقون على اعتراف أمير بحضور الشهود بحضور العالم، وراجع مستانس رب العالمين يعني خلى الكل يعني يصرف النظر عن الرسالة، أو أنه يمكن ما حد جاء في باله أنه يقرأ الرسالة، لكن هذا يؤكد. وسألوا أكثر من مرة بوجود محامي السفارة اللي كان مصدوم ويسأل بنفسه، يسأل أمير يقول له يا أمير أنت اللي كاتبه متأكد؟ يقول له إيه. يقول حق القاضي يا حضرة القاضي خلاص بعد الرجل هو اللي اعترف، شو تسوي له يعني؟ قال كيفكم. المترجم قال أكد نفس الكلام، المحامي الموكل نفس الكلام، ويتم الحكم على أمير خان بالإعدام. أما راجا تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة التستر لأن أمير اعترف وقال أنا اللي قتلته وهذا يعني ما له أي ذنب. لكن تم اتهام راجا انه يعني متستر على جريمة، خذ على 7 سنوات وراحوا للسجن. وتم حجز القضية للحكم. تعرفون انتم مرات المحاكم ما تصدر الحكم في نفس الوقت، يتداولون المستشارين والقضاة خصوصا اذا الموضوع شايد يعني فيه اعدام فيه مؤبد، يعني بعد 10 أيام الحكم. بعد 10 أيام طبعا أمير لما رجع ردوه مرة ثانية للسجن كان مستانس. ليش؟ لأنه كان يشوف القاضي متحمس حق الورقة ويشوف المحامي مال السفارة ويشوف المترجم ويشوف المحامي اللي موكلين المحكمة، يعني كلهم مهتمين في الورقة اللي هو كان يعتقد ان هذا استرحام، انبسط فمبسوط رجع للسجن وراجع ما قال له شيء، راجع خبيث. بعد 10 أيام قالوا له ترى تم صدور الحكم عليك بالإعدام وعلى راجع بالسجن 7 سنوات. وينصدم هستر، قام يلطم شلون صار كذي وكذا، استغربوا منه قالوا له ايش فيك انت غبي شنو شلون انت بروحك معترف. قال انا معترف، متى اعترفت؟ قال شنو متى اعترفت؟ انت مو سلمت اعترافك بنفسك حق القاضي؟ قال شنو انا اعطيت كتاب استرحام؟ قال شنو كتاب استرحام؟ احنا مو قلنا لك انت قاري الورقه؟ قلت اي. قال لا انا ما كنت، يعني انا واثق لان اللي اعطاني اياها راجع. قالوا له يا حمار، لكن هو بالنهايه انت فعلا مشارك في الجريمه، انت يعني في اعترافاتك بالنيابه انك انت اللي قتلتها، لكن انت اعترفت، يعني انت ما اعطيت المحكمه مجال ان ترحمك، وانت اعترفت واخليت مسؤوليه راجع، يعني انت اللي خليته يفلت من الاعدام وحكموا عليه 7 سنوات. هني لما عرف ان السالفة كانت فيها لعبة من راجة، راح سأل منه اللي يكتب المذكرات الدفاعية داخل السجن، قال له تدري صار معي كذا كذا؟ قال له ايه، انت ليش ما تدري ان راجة جاني وانا كتبت الصيغة العامة للاعتراف بجريمة قتل لكن ما حطيت فيها اسم، انت حطيت اسمك عليها؟ قال ايه انا حطيت اسمي. قال لي يعني راجع هو اللي جاك وسوى؟ قال لي اي نعم، وانا اصلا قال لي حط اسم في البدايه، حط اسم امير، انا رفضت. قال لي بس هني فهم امير انه وقع في فخ او خباثه راجع، يبي ينتقم. الحين اخذوا عندكم الصدمات في هالقصه. انت مع بالكم قصة انتهت صح؟ لا لا لا لا، القصة توها بدت فعليا. قام امير وطلب وكيل النيابة، كلم مدير السجن الله يخليك بكلم وكيل النيابة. قال له ليش؟ قال عندي سر وبقوله. قال لا شنو، احنا كل واحد يبي وكيل نيابة نجيبه؟ قال صدقني بعترف بسر وكذا. اكيد؟ قال اكيد. بلغ وكيل النيابة يبغى هذا المحكوم بالإعدام اللي هو أمير خان يبي يكلمك، حددوا له موعد وجاء وكيل النيابة. نعم يا أمير، ايش تبي يا قاتل؟ قال أنا بعترف لك بسر، والسر هذا عن جريمة قتل حصلت قبل 8 سنوات. نعم؟ قال اي نعم، قبل 8 سنوات حصلت جريمة، والدليل أنكم في دبي عثرتوا قبل 8 سنوات، وعطاه يعني الموقع وكذا، عثرتوا على فتاة من الجنسية الأوزباكستانية. قال وكيل النيابة أنا ما عندي علم في الموضوع هذا لكن بتأكد وارجع لك. راح وكيل النيابة سأل ولا فعلا في قبل 8 سنوات عثروا على جثة فتاة مرمية على طريق العين من الجنسية الأوزباكستانية، وتم تقييد القضية ضد مجهول لأنهم ما عرفوا من اللي قتلها ولا توصلوا للقاتل. رجع وكيل النيابة حق منه؟ حق أمير خان. أمير خان طلع عنده سر. تكلم يا أمير. قال له هذه الفتاة الأوزباكستانية كنت سهران معاها أنا وراجع، احنا نخربط من زمان ولهم علاقات وكذا، فبعد ما طلعنا من احد الكازينوهات او بار او شيء كذي وكنا شاربين وسكارة، حاول راجا انه يعتدي عليها، قامت ايه وضربته وما تبي راجا وهذا يبي يغصبها غصب وكذا، المهم صار بينهم ضرب ضرب ضرب، ويقوم عاد راجا ويضربها، يعني سوالها يعني كدمات، وبدت تنزف البنت وقامت تهددنا ان تبي تشتكي. فقمت انا وخنقتها وقلت حق راجة ساعدني، وفعلا مسكها معاي واثنيناتنا بدينا نخنق فيها بالسيارة لين طلعت روح. لذلك لما راجا قرر انه يقتل زوجته استعان بأمير، لان عندهم سابقة مشتركين بجريمة قبل وراحت الجريمة وكانوا واثقين ان احد يصيدهم. سبحان الله اللي وزهم مرة ثانية عشان تنكشف الجريمة الاولى. اعترف بالتفاصيل، قال بعدين خذينا البنت الأوزباكستانية ورميناها على الطريق في المكان الفلاني، وكان كلامه دقيق وصحيح 100%. بدت القضية بالتحقيق من جديد، وتم التحقيق مع راجا، واعترف راجا في الجريمة، واعترف أمير بالجريمة، وتم الحكم مرة ثانية على أمير بالإعدام وعلى راجا بالإعدام. يعني الآن أمير محكوم بالإعدام على قضيتين، أما راجا محكوم بالإعدام وقضية محكوم فيها بالسجن 7 سنوات. يعني كذي كذي يتم إعدامه. وإلى الآن راجا الهندي وأمير خان الباكستاني موجودين في سجن العوير في الإمارات. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.